يلا بقى يا جماعة نخش في الأصول. النهاردة هنتكلم على المجاز في القرآن. المجاز في القرآن، هل في القرآن مجاز؟ طيب الأول نقول ما معنى المجاز. المجاز في الاصطلاح اللغوي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح تقريبا. يعني عارفين طبعا إن كل النصوص بتاعتنا بناخدها بإيه؟ بالمعنى الظاهر، معناها الظاهر، ما بنذهبش للمعنى البعيد إلا بإيه؟ بدليل. إلا بدليل. مين تجيب لي مثال على الكلام ده؟ إن إحنا ما أخدناش الظاهر وأخدنا المعنى البعيد بدليل. يلا حاجة خدناها في الفقه، في نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. أنا دلوقتي بقول لكم إيه المجاز؟ ما معنى المجاز؟ وبقول إن في الاصطلاح اللغوي إن هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى مربوط بقرينة. بمعنى إن أنا زي ما بقول لك في الشارع إحنا بناخد المعنى إيه؟ الظاهر. برافو عليكي، برافو عليكي، ممتازة يا وفاء. إن لمستم النساء، فاكرين إحنا خدناها إيه؟ ها المعنى كده الظاهر لمس النساء كده، ولا خدنا المعنى البعيد اللي هو ايه؟ الجماع. ليه؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعدل بيننا، وكان ايه قلما يوم الا ايه وطوف على النساء جميعا الا التي هي ليلتها من غير مسيس، الا التي ايه هي ليلتها من غير مسيس. هنا خدناه بمعنى ايه؟ البعيد، عشان حديث عائشه الله عليها. مظبوط كده، واخدين بالكم؟ يبقى احنا خدنا المعنى البعيد ده ليه؟ خدنا ليه المعنى البعيد؟ عشان في دليل. القرينه هنا معناها الدليل. يبقى في الاصطلاح اللغوي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، هنا المس صرفناه عن معناه الظاهر ده للمعنى البعيد اللي هو المربوح، ولكن بإيه؟ بدليل. ده معنى المجاز، إن أنت بتاخدي المعنى البعيد بس بدليل. لازم يكون معاكي دليل، نص من القرآن أو السنة أو الاثنين. طيب، أي أن اللفظ يقصد به غير معناه الحرفي، يعني اللفظ ده يقصد به غير معناه الحرفي. فاحنا خدنا قبل كده اللمس هو ايه؟ هو ملامسة البشرة للشيء، ده المعنى الحرفي بتاعه، بس احنا خدنا البعيد. إن الأصل هو حقيقة فلا ينتقل منها إلا بقرينة، وعليه فالأصل وحمل الألفاظ الكتاب والسنة على حقائقها. يبقى الأصل عندنا إن احنا بنحمل اللفظ على معناه ايه؟ الظاهر، على معنى الحقيقي بتاعه، الظاهر اللي قدامنا ده. لكن هننتقل للمعنى البعيد لازم يكون عندنا ايه؟ ها؟ قرينة. يعني ايه قرينة؟ دليل. دليل ان احنا هنفسر المعنى ده بايه؟ بالمعنى البعيد بتاعه، مش المعنى الايه؟ الظاهر. طيب هو هنا بيقول لك ان المجاز ده يعني في ناس او بعض الفرق الضالة خدته واولت بيه تأويل، طبعا يا جماعة تحريف، اولت بيه نصوص الوحي، نفوا الاسماء وعطلوا الصفات. ليه؟ اخذوا المعنى البعيد، اخذوا المعنى البعيد. طيب ايه الدليل بتاعكم؟ مفيش دليل، مفيش دليل. لما نقول ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وبعظمته، كل يوم ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، واخدين بالكم؟ ايوه، ان الملائكه اللي بتنزل، طبعا ده تأويل بعيد. طب انت جبت منين ان الملائكه اللي بتنزل ده؟ ايه ده؟ ده بعيد، معنى بعيد. رحمته اللي بتنزل، قدرته اللي بتنزل، ده معنى بعيد. جبته منين؟ في دليل؟ لا مفيش دليل. يبقى هنا ايه؟ ما ينفعش. واخد بالك؟ برافو عليك، صح كده. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا احنا المفروض بناخد، عارفه كانت القوه تبقى صح او الملائكه صح لو ايه؟ لو في دليل. لكن لا دليل، مفيش دليل على الكلام ده. ما اقدرش اخد المعنى البعيد الا بدليل. ها لحد دلوقتي كده ماشيين كويس؟ لان طبعا احنا واخدين في العقيده ان احنا كل حاجه اثبتها الله عز وجل لنفسه او اثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بنثبتها، وكل حاجه نفاها الله عز وجل عن نفسه او نفاها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بننفيها، نثبتها كما جاءت على المعنى الظاهر بتاعها خالص. واخد بالك؟ عشان انا اجيب المعنى البعيد اللي هم قالوا بيه او اللي هم اصحاب التاويل او التحريف في اسماء الله عز وجل وصفاته قالوا بيها، لازم ايه؟ دليل. واخدين بالكم من النقطه دي؟ طيب. وطبعا زي ما قلنا برضو حته في العقيده يعني، وطبعا ويسعنا ما يسعى ايه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هم طبعا محدش تكلم خالص لا في الصفات ولا في الاسماء، كله ايه اثبت الاسماء واثبت الصفات لله عز وجل وقال ايه ليس كمثله شيء. احنا بنثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه واثبته النبي صلى الله عليه وسلم له، وكمان يسعنا ما يسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابن القيم بيقول ومن حق الكلام ان يحمل على حقيقته. الحق في الكلام ان احنا بنعمله على ايه؟ بنحمله على ايه؟ على الحقيقة بتاعته، على الظهر بتاعته، حتى يكون اتفاق من الامة انه اريد به مجاز. لازم الامة تتفق ان ايه اريد به مجاز. يعني يا جماعة في آية اللي هي إن إحنا فسرنا وإذا لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، ده كل المفسرين فسروها بإن هنا يراد به الجماع. أنت عارفة طبعا التفسير زي ما أنت خدتي في التفسير بنفسر إيه؟ القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بما فسروا الصحابة، والصحابة كل أقوالهم في التفسير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده ايه؟ ها؟ كده التفسير مظبوط، لان هم كلهم فسروها بالمعنى البعيد بحديث عائشه رضي الله عنها. واخدين بالكم؟ طيب يبقى هنا ابن القيم بيقول ان الحق ان الكلام بيحمل على ايه؟ على حقيقته. حتى يكون اتفاق من الامه ان اريد به مجاز. طبعا لسه معرفه المجاز هو ايه دلوقتي. اذ لا سبيل الى اتباع ما انزل الينا من ربنا الا على ذلك، وانما يوجه كلام الله الى الاشهر والاظهر من وجوده ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدعي ما ثبت شيء من ذلك. يبقى ما ينفعش ان انا ايه كل واحد يقول اصل ده مجاز اصل ده مجاز اصل. لا، هات دليل بنص من القران والسنه. عشان ايه؟ لان يا جماعه ما ينفعش ان احنا نفتح باب المجاز على ايه؟ على مصراعيه. لا، لان ده هيؤدي زي ما انت شفتي لظهور الفرق الضاله، ظهور ان الناس بتفسر الدين على ايه؟ المعاني البعيده. لا، المجاز هات دليل، هتجيب لي المعنى البعيد للكلام، هات ايه؟ دليل. طيب الحقيقه ان في خلاف ما بين العلماء في مساله هل القران فيه مجاز؟ وجود المجاز في القران ده في خلاف ما بين العلماء. جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعلماء اللغة والبيان بيقولوا إن في إيه؟ في مجاز في القرآن والسنة. اللي نفى وقال مفيش مجاز في القرآن مين؟ الشنقيطي وابن تيمية. الشنقيطي وابن تيمية قالوا ايه؟ ان مفيش مجاز في القرآن. يبقى انت عندك هنا ايه؟ الخلاف ما بين فريقين من العلماء، علماء ده طبعا يعتبر الجمهور كده، لان معاك الايه؟ الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة، علماء اللغه والبيان قالوا ان في مجاز، لكن اللي خالف الشنقيطي وابن تيميه، وكل واحد ليه ايه؟ ليه الكلام بتاعه وليه الادله بتاعته. فاحنا هنبتدي دلوقتي نعرض كلام كل فريق ونرد عليه. واخدين بالكم؟ هنبتدي دلوقتي بالحجة الأولى. الحجة الأولى قالوا مين اللي قال؟ الشنقيطي وابن تيمية بيقولوا إيه؟ المجاز كذب، المجاز ده كذب، فيمتنع وجوده في القرآن، فيمنع وجوده في القرآن ده كذب، ولأن المجاز يجوز نفيه وكتاب الله لا يجوز نفي شيء منه. فمن قال محمد أسد يقول له أو يقال له ليس بأسد بل هو رجل شجاع. طيب حجة ابن تيمية والشنقيطي بيقولوا إيه؟ إن المجاز، هو طبعا دول يا جماعة الفريق اللي بيقول مفيش مجاز، بيقولوا إيه بقى؟ إن المجاز ده كذب، والكذب يمتنع وجوده في القرآن. طب ماشي احنا معاه، وبيقولوا ان المجاز ده يجوز نفيه وكتاب الله عز وجل لا يجوز ايه؟ نفيه. وبيضرب لك مثال دلوقتي، انت مثلا بتقولي ايه؟ محمد اسد. ممكن تيجي واحد يقول لك ايه؟ لا ده مش اسد ولا حاجه، ينفي. ماشي؟ او يقول لك انت بتكذبي، ده انسان بيمشي على رجلين مش اسد بيمشي على اربعه. واخد بالك؟ طبعا الرد يا جماعه، او الرد اللي بيرد عليه بيه جمهور العلماء قالوا ايه؟ قالوا له ان المجاز ده اسم مشترك. عارفين فاكرين يا جماعه المشترك اللي خدناه قبل كده، اللي لفظه مشتركه؟ المجاز ده اسم مشترك ليه حاجتين معنيين، زي حتى تذكري لمس النساء ليه معنيين، معنى ملابسه البشره للشيء والمعنى الثاني الجماع، ليه ايه؟ حاجتين، باسم مشترك ما بين حاجتين. قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقه له، وقد يطلق على ايه؟ اللفظ الذي تجوز به عن ايه؟ به عن الموضوع. طيب بيقول لك ان المجاز ده لفظه او اسم مشترك ما بين حاجتين، واخد بالك؟ حاجة على المعنى البعيد وحاجة على المعنى القريب. واخد بالك؟ فالقرآن منزه عن الكذب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. مفيش باطل فيه، مفيش كذب فيه. يبقى احنا بننفي ان انتوا بتقولوا ده القرآن مفيش فيه كذب. واخد بالك؟ لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلف تنزيل من ايه؟ من حكيم حميد. طيب تاني حاجه ان هو بيقول لك ايه؟ كده بيبقى في نقص. لا، هنقول له يبقى الرد عليه هيكون ايه؟ ان بيجوز نفي. لا استنى، وقالوا ايه؟ المجاز كذب يمتنع وجوده في القرآن، ولأن المجاز يجوز نفيه. يجوز نفيه. يبقى هنا احنا ردينا على ان القرآن فيه كذب، وقلنا له ايه؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الثانية القرآن ما فيش فيه نقص يا جماعة. ليه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام إيه لكم. القرآن ليس فيه إيه. أيوة يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى هنرد على النقطة الثانية اللي تكلم فيها الشنقيطي وابن تيمية، هنقول له إيه؟ اليوم أكملت، القرآن ده كامل والشرع كامل خلاص. واخدين بالكم يا جماعة؟ ده الوجه الأول اللي رد بيه الجمهور على مين؟ الشنقيطي وابن تيمية، لأن هم قالوا إيه؟ المجاز كذب ويمتنع وجود القرآن الكذب، والمجاز يجوز نفي وكتاب الله لا يجوز نفي. لا نفي ايه، مش هننفي حاجه منه خالص، ده هو كمل كده. واخد بالك؟ الوجه الثاني قولهم ان المجاز يتطرق اليه النفي والقرآن لا يجوز نفي شيء منه. اللي بيقول الكلام ده مين؟ خليكم معايا، بيقول الكلام ده مين؟ الشنقيطي وابن تيمية بيقولوا ان المجاز ده بيتطرق اليه النفي. انت بتنفي يا جماعة، يعني زي ما بقولك ايه، محمد اسد، انت تقولي لا هو مش اسد، يبقى كده في نفي. فبيقولك القرآن ما فيش فيه نفي ولا يجوز نفي شيء منه. اللي بيقول الكلام ده وهم منه. ليه؟ لان كذب المجاز انما يلزم لو كان النفي والاثبات توارد على جهه واحده، فيشترط التناقض اتحاد الجهه، وهذا غير حاصل في مساله الحقيقه والمجاز. فان النفي واراد على الحقيقه. طب الكلام ده ايه؟ بصي دلوقتي الشنقيطي و ابن تيمية بيقولوا ان المجاز ده بيتطرق اليه النفي ومفيش نفي في القرآن. واخدين بالكم؟ فهنا بيردوا عليه وبيقولوا ايه؟ المجاز ده عبارة عن نفي واثبات. لو من جهة واحدة، يعني ايه اتحاد الجهة هنا؟ قصده لو احنا هنقول ان ده اثبت على الحقيقه يبقى ده كذب، صح؟ انا لو قلت ان محمد اثبت على الحقيقه يبقى ده كذب مني. لكن لا، انا بقول ايه؟ محمد شجاع مقدام زي الاسد. واخدين بالكم؟ لكن المحمد انسان، ها؟ فلو النفي والإثبات ده جه على جهة واحدة، إن أنا قلت إيه؟ محمد أثبت على الحقيقة، لا يبقى ده كذب، عندك حق إن ده كذب. لكن ده حاجتين مختلفتين. يعني إيه حاجتين مختلفتين؟ إني أنا بوصف أحد محمد بإن هو إيه؟ أثبت. ده وصف بوصفه ان هو اسد، لكن هو على حقيقته ايه؟ انسان. يبقى ايه هنا؟ في انفكاك جهه. انفكاك جهه من جهه ايه؟ ان انا بقول بصفه ان هو اسد وانا عارفه ان هو مش اسد. انا ما كذبتش. ودي يا جماعه يعني من اللي دارس لغه عربيه او كده، دي بتعتبر من بلاغه اللغه العربيه. ان انت بتقولي يعني بتوصيف الحاجة بحاجة تانية، زي ما بتقولي مثلا، أقربها لك شوية، لو مثلا ابنك أو أخوك رايح يشوف عروسة، ها إيه الأخبار؟ إيه رأيك؟ العروسة عجبتك؟ أعجبتك؟ تقولي يقولك إيه؟ رأيت قمرا. رأيت إيه؟ قمرا. هل هو يا جماعة يعني بيقول ان يعني ايه هو اللي يقصده لما يقول لك رايت قمرا؟ هل انت تفهمي منها ان هو شاف القمر اللي في السماء؟ لا طبعا، هو شاف بنت جميله وحلوه زي القمر. بس اختصار للكلام، واخده بالك؟ ايوه، حذف اداه التشبيه، واخده بالك؟ وكمان ايه، مفيش كاف. رايت قمرا، رايت اسدا، واخده بالك؟ فاهميني يا جماعه؟ ده مش كذب، مش كذب، ده ايه؟ اسمه مجاز. يعني هو عايز يقول ان البنت، يعني رايت قمرا، هو ايه، بيستخدم المعنى البعيد مش القريب. لكن انت اول ما بيجي في ذهنك بيجي ايه؟ المعنى البعيد طبعا، ان هو شاف بنت حلوه، مش شاف القمر. يعني القمر اللي في السماء ده هو شافه لما يقول لك رايت قمرا؟ لا، هو بيقصد المعنى البعيد للكلام. وده يا جماعه يعني من الحاجات، يعني الاساليب اللي العرب كانوا بيستخدموها وما زلنا احنا برضه بنستخدمها. يعني انت مثلا لما تشوفي ولد شجاع قوي، مغوار، اي حاجه تقوليها له بيسد فيها، يشوف حد محتاج حاجه ها يجري يساعده. مثلا واحده اتخطفت شنطتها، يجري بسرعه وراه، عارفه مش يفكر هيعمل ايه، لان لو فكر هيعمل ايه خلاص الشنطه راحت. لا، هو بسرعه يجري وراه ويجيبه ويمسكه، عارفه الحركات دي كلها، يقول لك ايه، رايته اسدا. واخد بالك ليه؟ لان هو فعلا يحمل الصفات دي. واخد بالك؟ ده اسمه مجاز، ده اسمه مجاز. لكن هل انا في كذب ده؟ لا، ده مفيش كذب. انفيه؟ لا، ما اقدرش انفيه. انفيه ازاي؟ لقيت مفيش. يكفي في حاله واحده ان انا لو قلت ايه؟ قالوا لي انت كدابه لو انا قلت ايه؟ ان محمد ده اسد، اسد بحق حقيقي. لكن هو مش بحق حقيقي. ودي طبعا يا جماعه بتدي للاسلوب قوه وبلاغه وفصاحه وجمال في اللغه. وكانوا العرب طبعا بيتكلموا بالكنايه وبالاستعاره وبالتشبيه وبالمجاز. دي من يعني من خصائص اللغه العربيه. من خصائص اللغه العربيه. اه، اسد في صفاته من الشجاعه والقوه والاقدام. واخدين بالكم؟ دي طبعا رد عليها، ردوا عليها الجمهور على ابن تيميه والشنقيطي. ابن تيميه والشنقيطي، ان هنا دي انفكاك جهه. انا بقول ان انا شفت اسد، وانا بقصد ان هو ايه، مش اسد على الحقيقه، لا، ده انا رايت رجل شجاع مثل الاسد. ده قصدي. دي حاجة ودي حاجة. لكن تقول لي كذابة امتى؟ لو قلت لك ان ده اسد على الحقيقة وهو ليس اسد على الحقيقة. ده اللي ايه؟ ده اللي يبقى ايه في الكذب. طيب، الوجه الثالث بيقول لك ان المستعير اللفظ المجاز يؤول كلامه ويصرف عن الظاهر، وينصب قرينة تدل على ان الظاهر ليس بمراد له، بخلاف الكذب فإنه يدعي الظاهر ويريده ويصرف همته عليه. إثبات. بيقول له كمان اللي عايز يكذب ده هو بيقعد يجيب لك المبررات ويجيب لك كلام على صدق كذبه. واخدين بالكم؟ لا، الجمهور طبعا الراجح. الجمهور الراجح يا جماعه، بس يعني احنا في الآخر هنقول مين الراجح؟ في الآخر هنقول مين الراجح؟ ده لسه قدامنا. في الاخر اقول مين الراجح. المهم بس تفهمي يعني المجاز هو مقصود ايه، والكلام يعني مجاز مقصود بيه ايه. طبعا الجمهور هو ايه؟ هو الراي الراجح في المساله دي. طيب، يبقى هنا عايز يقول لك ايه؟ ان اللي بيكذب ده، اللي انت بتقول عليه كذب ده، هو بيقعد يبرر ويقعد يتكلم ويقعد يقول ويعيد على ان ايه؟ صدق كذبه. لكن هنا لا، ده هنا هو بيتكلم وبيبقى فيه قرينه بتوضح الامر ده. قرينه لازم تصرفي للمعنى البعيد. انت لما بيتكلم انت فاهمه المعنى البعيد، واخد بالك يا جماعه؟ واخدين بالكم من النقطه دي؟ فهنا بيقول له اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، لان دي ايه؟ دي اسلوب من اساليب العرب اللي كانوا بيتكلموا بيها، ودايما المجاز بيبقى متحف بالقرينه. وانت اول ما حد بيتكلم امامك بالمجاز انت فاهمه ان ايه هو يقصد ايه بالظبط. زي بقول لك رايته قمرا، ها انت فاهمه هو عمل شاف ايه او لقى ايه، رايته اسدا، انت فاهمه، انت على طول يتطرق اليك المعنى ايه البعيد مش المعنى القريب. طيب هنا الحجه الثانيه بتاعه ابن تيميه والشنقيطي اللي هو الراي المرجوح، ان بيقول لك الخطاب بالمجاز طريق الى الاخلال بالتفاهم لاحتمال خفاء القرين. بيقول لك دلوقتي لما انت تخاطبي حد بالمجاز ده بيؤدي للاخلال بالفهم، كده هو مش هيفهمك، انت عماله تتكلمي بمجاز وهو مش فاهمك، الاحتمال ايه ان القرينه ما تكونش واضحه، واخده بالك؟ هنا بقى هيرد مين؟ الامام الشوكاني، هيقول ايه؟ المجاز واقع في لغه العرب، المجاز ده واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم، معظم، عارفة يعني معظم أهل العلم، طبعا احنا تكلمنا الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلة وعلماء اللغة والبيان كلهم على إن في مجاز. فبيقول له إن كل الجمهور أهل العلم إن لغة العرب فيها مجاز. وخدي بالك ان القرآن نزل بلغة مين؟ العرب. اللي خالف الوحيد اللي هو مين؟ ابو اسحاق الاسفرايني، الاسفراني. ابو اسحاق ده يا جماعة ده مش عربي، ده اعجمي، واخدي بالك؟ وده يعني ما برضو يعني مش مطلع على لغة العرب زي ايه؟ زي العربي الاصيل اللي هو اساسي لسانه عربي. ويعني بيقولك شوفي يعني هو ما كانش اولا يعني ما عندوش بلاغة العرب، وكان دايما بينادي باعلى صوته بان السبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من اللغة الشريفة. هو دايما كان بيقول ان انا مش مطلع كفاية على اللغة الشريفة، طبعا اللغة العربية يعني، وما اشتملت عليه من حقائق ومجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة به، وقد استدل بما هو أهون من خيوط العنكبوت، فقال لو كان المجاز واقعا في لغة العرب للازم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة. يعني شوفي حتى بيقول لك إيه، لو كان واقع في لغة العرب لا ده كده يبقى هما مش هيفهموا لان القرينه ما بتبقاش باينه. طبعا ده يا جماعه يعني كلام طبعا اعجمي ومش لسانه عربي عشان ايه يقدر يفهم الايه اللغه العربيه. طيب هنا كمان بيقول لك ان عبد العزيز قال العلامه عبد العزيز البخاري في شرح اصول، في شرح الاصول ايضا، وقد ظهر استحسان الناس للمجازات فوق ما ظهر من استحسانهم للحقائق. بيقول لك يعني سبحان الله الناس بتستحسن اللي بيتكلم بالمجاز عن اللي بيتكلم بالحقيقة. يعني عارفة ده يا جماعة بيدل على بلاغته. انت لما حد ما هو هنا هو بيقول لك سبحان الله يعني رجل تاني اللي هو عبد العزيز البخاري ده علامة، بيقول لك ده الناس حتى بتحب قوي المجازات في الكلام، وده بيدل على الفصاحة والتمكن من اللغة غير ما انت بتتكلمي بالحقيقة يعني. واخد بالك؟ فتبين بهذا ان قولهم هو ضروري فاسد، قول مين؟ الشنقيطي. والدليل عليه ان القران في اعلى رتب الفصاحه وارفع درجه البلاغه والمجاز موجود فيه. المجاز موجود في القران. وده كمان بيعد من عجائب بدائعه وعجيب بلاغته، قوله تعالى، شوفي بقى الله عز وجل بيقول في القران ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طب هو الجناح ليه؟ يعني الجناح ده جناح الذل من الرحمة، هو الجناح يعني بيتذل يعني ولا ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. لا طبعا، المقصود بيه ايه؟ وصف الجناح بالايه؟ بالذل والرحمه. يعني ايه ده؟ يعني ايه؟ ده بيوضح في التواضع، والليم بخفض الايه؟ ده الجناح، كنايه عن ايه؟ ليم الجانب للاب والام، والتواضع ليهم واللين والبر، كل ده واخد بالك. والذل ليس له جناح، الذل ملوش جناح. يبقى هنا ده ايه اسمه ايه يا جماعه؟ مجاز. وشوفي سبحان الله، يعني طبعا يعني اسلوب، يعني اسلوب قمه في البلاغه سبحان الله. يعني دي بلاغه قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الذل مش ممكن ليه جناح طبعا، ولكن طبعا بيدل. شوفي دي طبعا بلاغه، طبعا هي كنايه عن اللين، لين الجانب والبر والتواضع لمين؟ للاب والام. عندك كمان مسأل القريه، ها هو بقى هيروح يسأل الحيطان والشبابيك والابواب والحجره والارض اللي في القريه، اسال القريه دي؟ لا طبعا، ويقصد ايه؟ اسال اهل القريه. حذف المضاف واقام المضاف اليه مقام الاسلوب، مقام يعني مقامه، واخد بالك؟ حذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه. ده يا جماعه اسلوب معروف في اللغه العربيه، اسأل أهل القرية. لغى أهل وحط القرية بدلها، واخد بالك؟ لغى المضاف وإيه؟ وحط بدل المضاف إليه. ده أسلوب في اللغة العربية، وده من الفصاحة ومن البلاغة في القرآن. خلاص يا جماعة؟ طيب عندك بعد كده جدار يريد أن ينقض، ها؟ أطلق المحل وقصد أهل المحل. أنت عارفة دي في إيه يا وفاء؟ برافو عليك، اللهم بارك. اللي هي: وإذا جاء أحد منكم، أو جاء أحد منكم من الغائط، ها؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. ده هنا إيه؟ أطلق المحل وقصد إيه؟ وقصد إيه يعني الحال؟ هنا خلينا في الجدار يريد أن ينقض. الجدار يريد أن ينقض يا جماعة، هو الجدار ده ليه إرادة؟ لا طبعا ملوش إرادة، هو مش حي، مش حاجة حية. أمال هو إيه هنا؟ جدار آيل للسقوط، هيسقط، واخدين بالكم؟ هذا طبعا إيه؟ يعتبر مجاز. لكن أنت أول جدار يريد أن ينقض، أنت فاهمة، وده طبعا من الفصاحة طبعا. طيب: أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا ده التعبير عن ايه؟ عن قضاء الحاجة. وده اطلق اسم المحل على الحال فيه، واخد بالك؟ فهنا ايه؟ او جاء احد منكم من الغائط. طيب: وجزاء سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طبعا هنا مفهوم، اللي هيفعل سيئة هياخد ايه؟ هيأثم عليها، هيعاقب عليها معصية، يعصي به الله عز وجل. يعني واحد يعمل معصية هيبقى ازاي مثلها يعني؟ لا، مثلها في الايه؟ ان هو هيأثم، هيعاقب على المعصية اللي هو ايه؟ فعلها. ايوه، هذا النتيجة يحصل. دي نتيجة المعصية اللي انت عملتها. برافو. طيب: إن الذين يؤذون الله، ها؟ هتتخذ على إيه؟ يؤذون أولياء الله. يؤذون أولياء الله عز وجل، مش هيؤذوا الله عز وجل طبعا. مال إيه؟ السيئة الثانية مقصود بها الإثم. برافو عليك. طبعا اللغة العربية هنا يا جماعة، طبعا خريجين اللغة العربية هنا طبعا هيتميزوا معانا في الموضوع ده. اللهم بارك. طبعا اللهم بارك عليك يا رب. اهي يبقى هنا بتقول لك اهي هنا النتيجة. يقصد النتيجة. برافو. طب ان الذين يؤذون الله، يبقى هنا يؤذون ايه؟ اولياء الله عز وجل. فايه؟ فاعتدى عليه مسلم اعتدى عليكم. ما المجاز فيها؟ انا معاكي في العربية معلمتي اخدها. طب يلا قولنا دي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مين يقول لنا المجاز فيها ايه؟ يلا يلا شطار اللغة العربية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يلا يا وفاء. الجزاء من جنس العمل، القصاص. كويس. طيب هنا عندك مطر السوء، يبقى هنا ايه؟ يعني مطر يسوء من وقع عليه، مش المطر هو نفسه سيء، لا هو يسوء اللي هيقع عليه، هيسوء هيصيبه بالايه؟ بالعذاب. مطر السوء عذاب الهول. ها هو العذاب هو هم ولا ايه؟ العذاب اللي هيقع على العاصي ده او الكافر ده هون، يعني ايه؟ عذاب ذليل يذله. يبقى هنا خدنا مطر السوق عذاب الهون، مش يعني العذاب هو اللي ذليل، لا العذاب اللي هيقع على الانسان اللي هو الكافر او العاصي هيبقى ايه؟ عذاب فيه ذلة ومهانة للانسان اللي يقع عليه هذا العذاب. طبعا كمان ناصية كاذبة خاطئة. عذاب مهين، عذاب يذل، يكون سبب في ذله، كل ده ايه؟ وارد في المعنى ده. طيب عندنا هنا ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة، انت عارفة ان الناصية هي ايه؟ ناصية هي مقدمة الرأس. فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الناصية والعمامة مقدمة الرأس، يبقى ايه بقى المراد بيها؟ ايه؟ ماشي، مقدمة الرأس. يعني بقى مقدمة الرأس هي اللي هي دي الخاطئة، يعني هي دي اللي فيها الذنوب واللي فيها المعاصي؟ لا، امال ايه المراد؟ صاحب. برافو عليك يا وفاء. المراد صاحب الناصية. المراد ايه؟ صاحب الناصية، اللي هي ايه؟ صاحب الناصية دي هو اللي يقع عليه ايه؟ العذاب. ناصية كاذبة خاطئة، صاحب الناصية اللي هو بيكذب وعنده معاصي، يبقى ايه؟ هو ده صاحب الناصية. طب وايه تاني؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. برضو ان تلك الصفات لاصحاب الايه؟ الوجوه. صاحب الوجه، صاحب الوجه دوت هو ايه؟ عاملة ناصبة. طبعا هو هنا يا جماعة تصلى نارا حامية، اللي هم هنا ايه؟ يقصد بها النصارى اللي هم يتعبدوا لله عز وجل بغير دين صحيح. ناصية كاذبة اللي هي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يبقى دي ايه؟ وصف لصاحب الوجه ده اللي هو الخاشع ده، ان هو ايه؟ عاملة ناصب. يطلق العضو ويقصد الكل. برافو. يطلق العضو ويقصد الكل. يطلق العضو ويقصد الكل. يبقى هنا ايه؟ يبقى تلك الصفات اصحاب الوجود. الصفات دي صفات ايه؟ اصحاب الوجود دي يطلق عليها ايه؟ العدل. طبعا وهكذا في اللغة هتلاقي ايه الناصية هي المسؤولة عن الخطأ والصواب، أليس كذلك؟ لا لا، الناصية مش مسؤولة عن الخطأ والصواب ولا حاجة. لا الناصية مش مسؤولة يا جماعة، ده مجاز. مجاز، انت الانسان هو اللي بيفعل المعصية، هو اللي بيفعل الخطأ. صاحب الناصية دي، يعني زي ما تقول كده هو أطلق جزء وأراد الكل، الإنسان ده نفسه يطلق عضو ها ويقصد بيه الكل، واخدين بالكم؟ صاحب الايه، صاحب الكذب، يعني الانسان نفسه يطلق، هو قال ناصية لمقدمة لكن يقصد بيها ايه، الانسان ككل. وهكذا اللغة العربية طبعا مليانة يا جماعة، ناصية الذي يعمل المعصية، الذي يعمل المعصية. لا بصي، احنا مالناش دعوه بالحاجات الاكتشافات العلميه دي ولا الكلام ده خالص يا جماعه، احنا هنا قال الله قال الرسول، اكتشاف علمي النهارده العلم اكتشف كده، لا بكره العلم ده كده غلط، ده اكتشف حاجه تاني. العلم ما تدخلوش خالص في الدين، العلم ده او التقدم الحاجات اللي هي دي ده تخص الناس اللي هي مش مؤمنه اساسا، لكن هنا احنا لا، القران نؤمن بيه، النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بيه، كل حاجة قالها القرآن، كل حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي حق وصدق، يعني احنا ما فيش شك فيه. الحاجات دي تلزم الناس اللي هم ايه، مش بنحاول ندخلهم في الإسلام، من اللي بتقول لهم ده القرآن فيه معجزات وكده، لكن ده مش خاص بيكي خالص، انت عارفة ان القرآن ده حق من عند الله عز وجل، مش محتاجة معجزة ولا مش محتاجة يعني اكتشاف علم عشان ايه يقول لك حاجة. طيب هنا بقى اخر بقى حاجه، طبعا عادي ورد لك حاجات كتير، امثله كتير من القران. فهنا بقى اخر حاجه بيقول لك، لان المجاز لغه العرب وعادتها فانها تسمي الشيء باسمه، باسم الشيء اذا كان مجاورا له. يبقى العرب دي اللغه بتاعتهم ممكن انها تسمي الشيء اذا كان باسم شيء تاني مجاور له او كان منه بسبب، وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار اذا كان فيما ابقي دليل على ما القي. واخد بالك؟ يعني الحاجه اللي ابقاها دي هي فيها دليل على ايه، على اللي شالها وحذفها، وتحذف ويحذف المضاف وتقيم المضاف اليه مقامه وتعربوا إعرابه، زي ما قلنا هنا إيه، ما حذفنا المضاف وحطينا المضاف إليه في إيه؟ اسأل أهل القرية، شطبنا المضاف اللي هو أهل وخلينا المضاف إيه؟ القرية دي بقت هي إيه؟ المضاف بدل المضاف إليه. دي حاجة من يعني بيقول لك بصي المقام وتعربوا بإعرابه وغير ذلك من أنواع المجاز، وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها ولغتها. وقال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له. طبعا ده حاجة معروفة، يعني الجدار ما فيش إرادة له، يبقى ده إذا مجاز. طيب هنا العلماء بيقولوا للشنقيطي وابن تيمية، سميه زي ما تسميه، هتسميه بيان في اللغة سميه، هتسميه كناية سميه، هتسميه تشبيه سميه، عايز تسميه بلاغة سميه، لكن هو في الآخر إيه يا جماعة؟ في الآخر مجاز، في الآخر إيه؟ مجاز. يبقى إذن يوجد في القرآن مجاز، وده من لغة العرب، العرب كانت بتستخدمه بطلاقة وبفصاحة، وده بيدل على الفصاحة والبلاغة والطلاقة وإمكاني اللغة متمكنة من النطق. خدي بالك إن اللسان العربي ده لسان متمكن من اللغة، وطبعا القرآن نزل بلغتهم وبالبلاغة، حتى تحداهم، مش القرآن تحدى الفصحاء العرب دول إن هو حد يجيب بس آية زي آيات القرآن، تحدى وما حدش طبعا يجيب، خلاص ما آية حتى من مثلي ما فيش. وهي لغة الضاد طبعا لغة قوية جدا، يعني فيها بلاغة وفيها فصاحة، فمن هنا هيبقى هل في القرآن مجاز؟ نعم يوجد في القرآن مجاز. خلاص؟ في حد مش فاهم حاجة؟ وفأت بصورة من مثلي، وفي آية من مثلي، يعني سورة كاملة على بعضيها 10 آيات، وكمان في تحدي تبعته آية حتى. واضح كده الموضوع ده؟ واضح ان انت والله مبارك يعني ايه في اللغة العربية. تمام. طيب وفاء، وفاء كانت بتجاوب معايا. طيب هيبقى فاضل لنا برضه عشان تبقي عارفة المنهج بتاعك ماشي ازاي، فاضل جزء بسيط قوي وخلاص كده هنكتفي بكده. ده يبقى الامتحان بتاعك برضه بتاع الاصول. وبعد ذلك انا بس بديكي اللي انت هتتوقفي امتحانك لفين، يبقى تمتحني كده في كام ورقة وخلاص، يعني الامتحان هيبقى بسيط ان شاء الله وسهل. من الركن، من الشرط والركن لحد ايه، لحد المحكم المتشابه مش هيخش معانا. المرة الجاية بس هنتكلم عن اللغة العربية، وهل القرآن يعني نزل باللغة يعني ألفاظه بلغة عربية ولا داخل فيها ألفاظ أعجمية. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم فيها نقطة صغيرة خالص حوالي نص صفحة، ويبقى كده المنهج بتاعنا بتاع الامتحان الثالث من الشرط والركن لحد الايه اللي هي اللغة، لحد اللغة. المحكم والمتشابه مش هيخش معانا في الامتحان. التدارك، التدارك بتاعت ايه؟ لا النتيجة بعد النتيجة ان شاء الله، ان شاء الله بعد امتحانات باذن الله تعالى، باذن الله النتيجة بعد الامتحانات ان شاء الله. تخلصي امتحاناتك، اعرف ان انتوا خلصتوا، ان شاء الله تنزل النتيجة باذن الله. احاول اجد واجتهد واكمل بقية التعليم ان شاء الله ينزل لك مع نهاية امتحانات. ايه المحكم المتشابه ده مش هيخش معانا في الامتحان. مش هيخش معانا المحكم المتشابه، مش هيخش معانا. هي اخر حاجة المرة الجاية ان شاء الله حوالي نص صفحة كده بنتكلم على يعني هل القرآن كله باللغة العربية ولا داخل فيه كلمات أعجمية وخلاص كده. مش عارفة ايه تدارك الفقه او كده ايه ده يعني. ان شاء الله هحل لكم الامتحانات، بس انا مش عايزة اشغلكم يا جماعة دلوقتي في حل الامتحانات. ان شاء الله هحله زي الامتحان الاول، هحل الامتحان بتاع الفقه وبتاع الاصول باذن الله تعالى، بس مش عايزة اشغلكم. خلصوا بس امتحاناتكم اللي وراكم وباذن الله نحل الامتحانات واديكم النتيجه ومفيش مشكله، والحمد لله رب العالمين النتيجه كويسه. يعني الورق اللي انا علمته ما شاء الله اللهم بارك فيه درجات كويسه جدا يعني. لا ان شاء الله النتيجه حلوه باذن الله. وانتوا كل واحده طبعا يا جماعه يعني معلش يعني بعد ما بتجاوب خلاص انا جاوبت بروح فاتحه المذكره واشوف ايه اللي جاوبته، يعني كل واحده هي عارفه نفسها جاوبت ايه ولا ايه. ها الحمد لله ربنا يصلح الحال ان شاء الله، ان شاء الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.